أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن امتداد السيرة العقلائية إلى المجال الشرعي يكون بأحد وجوه. الوجه الأول ما تقدم بالأمس، وهو عبارة عن الجري اللاشعوري على طبق السيرة في المجال الشرعي من باب العادة. الوجه الثاني عبارة عن الإيمان بصحة النكتة الموجودة في هذه السيرة، فإذا بنى العقلاء على سلوك معين، على أمر معين، وآمنوا بصحة نكتة هذه السيرة وهذا البناء العقلائي، فحينئذ إيمانهم بصحة نكتة السيرة قد يجعلهم يمشون على وفق هذه السيرة حتى في الشرعيات، في المجال الشرعي، باعتبار أنهم يعتقدون بصحة نكتة هذه السيرة. مثلا لو قلنا بأن بناء العقلاء على التملك من خلال الحيازة، هذا البناء العقلائي نكتته عند العقلاء عبارة عن حفظ نظام الإعاشة، نظام المعاش عندهم، باعتبار أن هذا النظام المعيشي لا يتم من دون أن تكون الحيازة على الأقل في المنقولات موجبة للملكية. فإذا كانت سيرتهم على التملك بالحيازة وكانت هذه هي النكتة عندهم واعتقدوا بصحة هذه النكتة، فحينئذ قد يجرون على ويمشون على وفق هذه السيرة في المجال الشرعي أيضا، باعتبار أنهم يؤمنون بصحة نكتة السيرة، غفلة منهم عن أنه هل أن الشارع يوافقهم، السلام عليكم ورحمة الله، يوافقهم على ذلك أو لا يوافقهم، من باب الغفلة أو من باب الإهمال بالأخرى قد يكون الأمر من هذا القبيل. هذا وجه آخر أيضا يمكن أن يحصل ويتحقق. وفرق هذا الوجه عن الوجه السابق هو أنه في الوجه السابق كنا نفترض أن الجري على طبق السيرة في المجال الشرعي عمل عادي، عمل وفق العادة، يعني عمل ميكانيكي إن صح التعبير، لا أنه عمل عن وعي وشعور والتفات. ميكانيكيا باعتبار اعتادوا على هذا الأمر في المجال العرفي والعقلائي، فقد هذه العادة تسبب أن يجرون على هذا في المجال الشرعي أيضا من دون التفات ومن دون وعي وشعور. بينما في هذا الوجه لا، نفترض أن الجري على طبق السيرة في المجال الشرعي عمل عن وعي وشعور وليس عمل لا شعوري. باعتبار أننا افترضنا في هذا الوجه أن العقلاء أدركوا نقطة سيرتهم وآمنوا بصحة هذه النقطة، فبعد ما يصير العمل لا شعوري. إذا كان العمل يعرفون نقطته ويؤمنون ويعتقدون بصحة نقطته بعد لا يكون عمل لا شعوري ومن دون وعي. غاية الأمر أنه الشيء الذي أغفلوه هو أن لم يراعوه، هو عبارة عن أنه الشارع يوافقهم على هذا أو لا يوافقهم، هذا أغفل من قبلهم. خب هذا الوجه يختلف عن الوجه الذي ذكرناه بالأمس في هذه النقطة، وهي أن هذا الوجه إنما يتم في السيرة الفقهية، السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي، خلاف ولا يتم في السيرة الأصولية، يعني في السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري، خلافا للوجه الأول الذي ذكرنا بالأمس أنه يتم في كلا النحوين، هم في السيرة الفقهية وهم في السيرة الأصولية. الجري اللاشعوري يمكن أن يحصل في كلا المقامين، لكن هنا الجري الشعوري المرتكز على أساس الإيمان بصحة نكتة السيرة هذا إنما يتم في السيرة الفقهية، السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي. السلام عليكم ورحمة الله. من قبيل السيرة القائمة على التملك بالحيازة، هذا يمكن. العقلاء كما قلنا أدركوا صحة، آمنوا بصحة نكتة هذه السيرة فمشوا على وفق هذه السيرة في المجال الشرعي أيضا. لكن السيرة الأصولية التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري من قبيل السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد، هذه السيرة لا يأتي فيها هذا الوجه الثاني، يعني لا يمكن أن نفترض أن هذه السيرة تمتد إلى المجال الشرعي من هذا الباب، من باب الوجه الثاني، من باب أنه آمنوا بصحة نكتة هذه السيرة لكنهم غفلوا عن أن يروا أن الشارع هل يوافقهم على هذا أو لا. هذا لا يأتي، هذا المطلب، هذا الكلام لا يأتي في هذا في هذه السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري. لماذا؟ لأن معنى قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة معناه ما هو؟ معناه أن العقلاء جرت سيرتهم على أن كل من تقمص قميص المولوية وصار في مقام إعمال المولوية بصدد إعمال المولوية على الآخرين ف سوف يجعل خبر الثقة بينه وبين مأموريه، بينه وبين الآخرين الذين يعمل مولويته عليهم، يجعل خبر الثقة حجة بينه وبينهم. المولى العرفي يجعل يعني العرف يرى أن المولى العرفي هذا دأبه وديدنه، إذا صار مولى في يوم من الأيام فيعني يصدر أوامر الآخرين ويريد من الآخرين أن يمتثلوا أوامره ولا يخالفوا أوامره، هذا ما يحصل القضية بالقطع، ما يقول متى ما قطعتم بأوامري حينئذ امتثلوا، لا، بل حتى خبر الثقة أيضا يعتبر حجة بينه وبينهم، بحيث إذا أخبرهم الثقة بأنه أكو هيجي أمر صادر من هذا المولى فخبر الثقة هذا حجة على الآخرين، عليهم أن يمتثلوا الأمر الذي أخبرهم الثقة به، وإذا لم يمتثلوا يحاسبهم يقول ليش ما لماذا لم تمتثلوا، والحال أن الثقة أخبركم فأنه أنا أمرتكم بكذا، فيجعل بينه وبينهم خبر الثقة حجة. هذا معنى سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة. زين، خب، إذا كان هذا معنى هذه السيرة، إذن وافترضنا في هذا الوجه أنه العقلاء أدركوا نكتة هذه السيرة واعتقدوا بصحة هذه النكتة، حينئذ بعد لا معنى لأن نفترض أنهم أغفلوا مسألة موافقة الشارع وعدم موافقة الشارع، لأن المفروض أنهم جرت سيرتهم على أن كل مولى كل من تقمص قميص المولوية فخبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه. خب، شلون بعد هذا ينسجم مع فرض أنهم أغفلوا موافقة الشارع وعدم موافقة الشارع؟ لا يمكن، لأن الشارع أيضا مولى، وهم هكذا بنوا وجرت سيرتهم على أن كل مولى يكون خبر الثقة حجة بينه وبين عبيده، فيجعل خبر الثقة حجة، والحجية جعل تشريع من قبل المولى. هم أيضا بنوا على أن كل مولى سوف يصدر هذا الجعل، سوف يشرع هذا التشريع، سوف يجعل خبر الثقة حجة، فلا ينسجم هذا مع فرض أنهم أغفلوا موافقة الشارع وعدم موافقة الشارع، لم يراعوا موافقة الشارع وعدم موافقته. إذن هذا الوجه لا يأتي في مثل السير العقلائية التي يراد بها إثبات الحجيات، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، حجية قول أهل الخبرة، حجية قول اللغوي، الحجيات بشكل عام، الحجيات بشكل عام، هذا المطلب ساري فيها، وهو أنه الحجية جعل وتشريع من قبل المولى، والمفروض هم أن العقلاء جرت سيرتهم على أن كل مولى فهو يجعل خبر الثقة حجة بينه وبينه. هذا معناه أنه إذن بنوا على ثبوت هذا الجعل من قبل الشارع أيضا، لأن الشارع أيضا مولى، وآمنوا بصحة نكتة هذه السيرة، فلا ينسجم مع فرض أن نفترض أنهم أغفلوا موافقة الشارع وعدم موافقة الشارع، ما يصير. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث لامتداد السيرة إلى المجال الشرعي عبارة عن الاعتقاد بموافقة الشارع. قد تمتد السيرة العقلائية إلى المجال الشرعي لا من باب العادة كما كان في الوجه الأول، ولا من باب الإيمان بصحة نكتة السيرة وإغفال رأي الشارع كما كان في الوجه الثاني، لا، بل باعتبار أنهم يعتقدون بأن الشارع أيضا يوافقهم، من باب أن الشارع لا يخطأ، فإذا هم أدركوا صحة نكتة السيرة واعتقدوا بصحة نكتة السيرة، فاعتقدوا بأن الشارع أيضا يوافقهم على هذا. فلذا امتدت سيرتهم إلى المجال الشرعي من باب اعتقادهم بأن الشارع يوافقهم على هذا. إذا كان الشارع لا يخطأ، وإذا كان الصواب والصحيح هو العمل بهذه السيرة، إذن فمن الطبيعي عندهم أن يقولوا أن الشارع أيضا يوافقنا، لأن الشارع لا يخطأ. غير هذا خطأ، غير هذا خطأ عندهم. الصحيح والصواب عندهم هو هذا الذي يمشون عليه، والشارع هم لا يخطأ. إذن سوف يحصل لهم الاعتقاد والإيمان بموافقة الشارع لهم، لأن المفروض أن نكتة السيرة صحيحة في نظرهم. طب هذا الوجه واضح فرقه عن الوجهين السابقين. في الوجه الأول كنا نفترض أن الجري على طبق السيرة في المجال الشرعي عمل ميكانيكي، عمل من دون وعي وشعور، وإنما عادتهم على هذا من دون التفات. هنا لا، ليس كذلك. في الوجه الثاني كنا نفترض أنهم أغفلوا موافقة الشارع. هنا لا، لا نفترض أنهم أغفلوا، إنما امتدت سيرتهم إلى المجال الشرعي من باب أنهم اعتقدوا بأن الشارع أيضا يوافقهم، لا أنهم غفلوا عن أنه الشارع هل يوافقهم أو لا. لا، لو تسألهم يقولون لا، الشارع هم ويانا، الشارع هم هم هم هم مثلنا. خب، هذا الوجه الثالث يتم في السيرة الفقهية، السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي، كما مثلنا مسألة التملك بالحيازة. هذا يمكن إذا جرت سيرة العقلاء على أن الحيازة سبب للملكية وآمنوا بصحة نكتة هذه السيرة، فقد يحصل لهم القاطع والاعتقاد والإيمان بأن الشارع أيضا يوافقهم على هذا، لأن هذا هو الصحيح، هو الطريق الصحيح في نظرهم، هو الذي يحفظ نظام المعيشة في نظرهم في رأيهم، وغير هذا خطأ، والشارع هم لا يخطأ، إذن الشارع هم يوافقنا على هذا المطلب. هذا يتم في السير من النحو الأول. أما في السيرة الأصولية، السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري من قبيل سيرة العقلاء على حجية خبر الفقه، أو سيرة العقلاء على حجية الظهور، أو أي حجية أخرى، حجية قول أهل الخبرة، قول اللغوي، هذه الحجيات حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك وليست حكما واقعيا. خب، هنا هل يتم فيها هذا الوجه الثالث أو لا؟ تارة نبني على أن الحكم الظاهري مصلحته في نفس جعله، هذا الكلام الذي يقول به السيد الأستاذ الخوي، روح الحكم الظاهري عبارة عن جعل وإنشاء لمصلحة في نفس هذا الجعل والإنشاء. خب، إذا بنينا على أن حقيقة الحكم الظاهري، يعني فسرنا الحكم الظاهري جوهره وروحه وحقيقته، فسرناه بهذا التفسير، حينئذ قد يتم هذا الوجه في الحكم الظاهري أيضا، يعني في سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الثقة مثلا، باعتبار أنه نقول أن العقلاء أدركوا بفريحتهم العامة مصلحة اجتماعية في نفس جعل الحجية لخبر الثقة، واعتقدوا بصحة نكتة هذه السيرة، وبالتالي اعتقدوا بموافقة الشارع لهم. هذا يمكن. أما بناء على ما هو المختار وهو الصحيح عندنا وقد تقدم مفصلا سابقا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، قلنا إن روح الحكم الظاهري ليس عبارة عن حكم مجعول من قبل الشارع لمصلحة في نفس جعله. أساسا الوجود المصلحة في نفس الجعل لم نتصوره ولم نتعقله، قلنا هذا ما ممكن بالنسبة للمولى الحقيقي تبارك وتعالى. كلامنا في المولى الحقيقي ليس في المولى العرفي. المولى العرفي قد تكون هناك في نظره مصلحة في نفس أمر العبد، وإن لم تكن هناك أي مصلحة في الفعل الذي تعلق به الأمر، لكن له مصلحة هذا المولى في نفس إصدار الأمر من دون أن يهتم بعد ذلك بأنه يمتثل هذا الأمر ما يمتثل ما يهتم. واحد قال له إذا أمرت صدرت أمر أنا أعطيك مكافأة، فهو هم صدر. هذه مصلحة في الجعل، هذا في المولى العرفي قد يتحقق، لكن في المولى الحقيقي تبارك وتعالى أن يحكم بحكم لمصلحة في نفس هذا الحكم من دون أن يهتم المولى بما وراء هذا، من دون أن يهتم بعد بأن العبد يمتثل ما يمتثل مو مهم، هذا لا يمكن ولا يعقل. حتى الأوامر الامتحانية قلنا هناك ليست من باب المصلحة في الجعل، هناك أيضا المصلحة في المتعلق، غاية الأمر المصلحة في المتعلق بعنوانه الثانوي لا بعنوانه الأولي على شرح مضى هناك. فبالأخرة لم نقبل هذه المقولة، مقولة المصلحة في الجعل، هذه لم نقبلها، وإنما روح الحكم الظاهري عندنا عبارة عن تعيين درجة اهتمام المولى بأغراضه وأحكامه الواقعية. الحكم الظاهري هذا، الحكم الظاهري يعكس ويبين لنا أنه إلى أي حد كان المولى يهتم بغرضه الواقعي. مثلا إذا جعل المولى حكما شرعي حكما ظاهريا إلزاميا، حكم ظاهري إلزامي يعني أمر بالاحتياط مثلا، ها إذا أمر بالاحتياط قف عند الشبهات، أخوك دينك احتص لدينك وأمثاله، إذا قلنا بدلالتها على وجوب الاحتياط. إذا جعل المولى حكما ظاهريا إلزاميا وأمرنا بأنه في ظرف الشك في الشبهات نحتاط، إذا شككت أنه صلاة الجمعة واجبة أو مو واجبة خذ طريق الاحتياط، صلي صلاة الجمعة وصلي صلاة الظهر أيضا، ها هذا حكم شرعي ظاهري إلزامي. هذا الحكم الظاهري روحه وحقيقته عبارة عن ماذا يقول لنا؟ رسالته ما هي رسالة هذا الحكم الظاهري؟ شو اللي يقول هذا الحكم الظاهري؟ يقول أن اهتمام المولى بأغراضه اللزومية الواقعية كان كبيرا إلى حد بحيث قدم هذه الأغراض اللزومية على أغراضه الترخيصية حتى في ظرف الشك، ولذا أمرنا بأن نحتاط في ظرف الشك، نحتاط ونأتي بالعمل الذي نحتمل أنه واجب، نعم حتى ولو كان في الواقع مباحا، أمرنا بأن نحتاط ونأتي بالعمل الذي نحتمل أنه واجب، ونحتمل هم لا مو واجب مباح مثل صلاة الجمعة، مع ذلك أمرنا في ظرف الشك أن نأتي بصلاة الجمعة. ليش؟ لأنه شاف أنه الغرض اللزومي الذي يكمن وراء الواجبات الواقعية هذا الغرض اللزومي حفظه أهم من الأغراض الترخيصية، ولا يمكن حفظه في ظرف الشك بالنسبة لهذا العبد الذي لا يعلم الغيب، ليس الله هو هذا العبد لا يعلم الغيب، يشك أحيانا، فعل هو في الواقع مباح مو واجب لكن هو يحتمل الوجوب، فحفظا على الواجبات الواقعية من الفوات والضياع أمر المولى بأنه في كل الشبهات في كل مورد تحتمل شيئا واجبا ائت به. يضحي بالغرض الترخيصي ها في سبيل حفظ الغرض الإلزامي. ليش؟ لأن الغرض الإلزامي كان عنده أهم، يعني ما له طريق إلا أن يصير العبد مثله يعلم الغيب، فحينئذ يخرج العبد عن كونه عبدا وإنسانا يصير في الموجود آخر. أما هذا الإنسان الذي قد يشتبه قد يخطأ قد يشك في شيء، ذاك الشيء هو مباح، والمباحم وراءه غرض ترخيصي، يعني الله أيضا يريد من أغراضه أنه العبد مثلا في شرب الماء يكون على حريته، لا يكون هناك إلزام عليه في شرب الماء، لا إلزام بفعله ولا إلزام بتركه، غرض ترخيصي موجود عند المولى. مع ذلك يقول إذا شككت في شيء أنه مباح أو حرام احتاط. هذا الأمر بالاحتياط قد يضحي قد يصير سببا لفوات الغرض الترخيصي، يعني هذا الشيء في الواقع ماي ومع ذلك أنا جنبني المولى من شربه، يعني حدد حريتي، والحال أن غرضه الترخيصي أنه في مثل شرب الماء أنا لا أكون مطلق العنان، أخذ مني أطلاق العنان، يعني ضحى بغرضه الترخيصي في سبيل الحفاظ على الغرض الإلزامي، في سبيل الحفاظ على الواجبات الواقعية وعلى المحرمات الواقعية، لذا أمرني بالاحتياط. قد في مجموع ألف شبهة اللي تحصل للعبد في خلال حياته، مجموع ألف شبهة، يشك أحيانا في شيء أنه واجب أو لا، يشك أحيانا في شيء أنه حرام أو لا، في مجموع هذه الشبهات الألف أفرضوا 500 واجب أو حرام واقعي موجود و500 مباح موجود، فالمولى لكي لا تفوته 500 الواجب والحرام أمر بالاحتياط في كل الألف. هذا الأمر بالاحتياط في كل الألف لماذا؟ هذا حكم ظاهري، قال احتط في كل هاي الألف احتط، هذا لأجل أنه اهتم بأغراضه الواقعية الإلزامية الوجوبية والتحريمية اهتماما أكثر من اهتمامه بأغراضه الترخيصية الموجودة في المباحات. وقد يكون هم بالعكس، وقد يكون الحكم الظاهري ترخيصي مو إلزامي، كما في أصالة البراءة، أصالة البراءة تعكس خلاف ما تعكسه أصالة الاحتياط، فبينما أصالة الاحتياط تعكس اهتمام المولى بأغراضه اللزومية أكثر من اهتمامه بأغراضه الترخيصية، أصالة البراءة بالعكس تعكس أن اهتمام المولى بأغراضه الترخيصية كان أكثر من اهتمامه بأغراضه اللزومية، ولذا قال في كل الشبهة أنت أخذ حريتك، لأن إطلاق عناني وحريتي كانت عنده أهم من أنه قد في هذه الألف شبهة واجب يروح حرام يروح قل يروح. الأصول المؤمنة أصالة الطهارة، أصالة الحلية، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، الأصول المؤمنة وبشكل عام الأحكام الظاهرية الترخيصية، ليس فقط الأصول، حتى خبر الثقة الدال على الحكم الترخيصي، كل هذني الأحكام الظاهرية الترخيصية تعكس مدى اهتمام المولى بأغراضه الترخيصية واستعداده لأن يضحي بأغراضه اللزومية في سبيل أن تبقى أغراضه الترخيصية. بينما الأحكام الظاهرية الإلزامية بالعكس تعكس وتبين مدى اهتمام المولى بأغراضه اللزومية واستعداده للتضحية بالأغراض الترخيصية في سبيل الحفاظ على الأغراض اللزومية. هذا روح الحكم الظاهري عندنا. مصلحة الجعل ماكو، لا، الحكم الظاهري ناشئ من نفس مصلحة الحكم الواقع. عندما يأمرني بالاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط نشأ من نفس المصلحة الموجودة في 500 واجب والحرام الواقعي الموجود في مجموع 1000، حفاظا على تلك المصالح 500 أمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط ناشئ من مصلحة الحكم الواقعي، ومصلحة الحكم الواقعي في المتعلق مو في الجعل. فالحكم الظاهري نابع وناشئ من نفس ملاكات ومصالح الأحكام الواقعية. خب، عشان هذا إشارة كانت تفصيل هذا المطلب، خب تقدم هناك في بعض. أقول بناء على هذا المبنى الذي هو الصحيح عندنا، حينئذ نأتي إلى هذه السيرة العقلائية التي افترضناها، سيرة قائمة على حجية خبر الثقة مثلا. خب، بناء على هذا المبنى الصحيح، إذن هذه السيرة ليست مرتكزة على نكتة واحدة وهي هذه القريحة العامة الموجودة عند العقلاء، وإنما مرتكزة على نكتتين، إحداهما هذه النقطة، باعتبار أن العقلاء يرون عادة أن خبر الثقة يكشف لهم عن الواقع والحقيقة بدرجة مثلا 80%. خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 80، ما يكشف عن الواقع 100%، مو مثل القطع، ما يحصل لهم القطع 100% بصدق ما يقوله وبصحة ما يقوله الثقة، لكن بالأخرة 80% 99% يحصل لهم احتمال أن ما يقوله صحيح وواقع صادق. هذا فكشف خبر الثقة عن الواقع بدرجة 80% مثلا، هذا الكشف هو أساس ونكتة أنهم قاموا يعملون بخبر الثقة باعتبار يكشف لهم عن الواقع. في موارد الشك وعدم حصول القطع لهم، أفضل طريق رأوه هو أن يعتمدوا على خبر الثقة، لأنه ما دام لم يحصل لنا الكشف التام 100% عن الواقع، لم يحصل القطع، بقينا نشك، إذن فالكشف بدرجة 80% على هذه نكتة مدركة بالقريحة العامة العقلائية، هذا موجود. قوة الاحتمال، قوة الاحتمال، هذه كانت، هذا الخادم خلي يجاوب. وين صار أبو جنان؟ نيم ساعات دقيقة، نيم ساعات دقيقة. هذه هي النقطة الأولى، والنقطة الثانية التي هي أيضا موجودة، يعني هذه السيرة مرتكزة على نقطتين. النقطة الأولى هذه اللي قلناها، أنه درجة كشف خبر الثقة عن الواقع 80% مثلا، وهذه يراها العقلاء أن هذه نكتة يدركوها بقريحتهم، مطابقة خبر الثقة للواقع بدرجة 80. النكتة الثانية ذي شبعد معمة، ذي كشخصية تختلف من شخص إلى آخر. طبعا عادة العقلاء لا يختلفون في هذه النقطة الثانية أيضا، لكن قد يجي واحد يختلف معهم في هذه النقطة الثانية، وهي عبارة عن درجة اهتمام الشخص بغرضه الواقعي. خب خبر الثقة يحصل لنا احتمال 80% الواقع، مطابقته للواقع. يبقى انه انا اشقد اهتم باغراضي الواقعية عند الشك. انا هم اذا كنت اهتم باغراضي الواقعية في ظرف الشك بهذا المقدار من الاهتمام، بحيث اذا حصل لي 80% احتمال الواقع فامشي اروح اعمل، اذا كانت درجة اهتمامي بغرض الواقعي هذا، بحيث اذا 80% هم اعتقد انه افرض هذا العمل فيه نفع لي فاروح، اذا كانت درجة اهتمامي بغرضي الواقعي هم 80% حينئذ سوف اعمل بخبر الثقة، لان خبر الثقة يحصل لي هذه الدرجة من الاهتمام. اذا اخبرني الثقة ان هذا العمل فيه نفع لك، اخبر الثقة بانه الدرس اليوم موجود وانا اهتمامي بالدرس شكيت، اهتمامي بالدرس الى حد بحيث اذا اقطع 100% اكو درس اروح، واذا ما اقطع بعد ما اروح، درجة اهتمامي بالدرس فقط القاطع، اذا انا ما اعمل بخبر الثقة، لان خبر الثقة ما يحصل لي العلم بان الدرس موجود. اما اذا كانت درجة اهتمامي بالدرس الذي هو غرض عقلائي، يهتم العقلاء به مثلا او اي شيء اخر ما يضر، اذا كانت درجة اهتمامي بالدرس مو بس 100% يجب ان اقطع بانه اكو درس واروح، حتى اذا 80% هم احتمل انه اكو درس هم اروح هم اعمل. خب اخبر الثقة بانه اكو درس، وخبر الثقة يكشف لي عن الواقع بدرجة 80%، انا هم ميزان اهتمامي بغرضي هم 80%، فتطابقت درجة اهتمامي بالغرض الواقعي مع درجة كشفي خبر الثقة عن الواقع تطابقت. سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة قائمة على أساس هاتين النقطتين: النقطة الأولى أن خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 80%، يعني يوجب للإنسان حصول احتمال 80% أن الواقع موجود، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن درجة اهتمام العقلاء عادة بأغراضهم هم عبارة عن 80%، فتطابقت درجة اهتمامهم بأغراضهم مع درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة. هذه هي نقطة أنهم يمشون على خبر الثقة، يرتبون الأثر على خبر الثقة. وإلا لو لم تكن النقطة الأولى موجودة في خبر الثقة، يعني لو لم يكن خبر الثقة يكشف بدرجة 80 وإنما كان يكشف مثلا بدرجة 50 شك، يعني 50%، ها؟ والحال أن درجة اهتمامهم بأغراضهم الواقعية شكيت 80%، لم يكونوا يعملون بخبر الثقة، لأن خبر الثقة ما أوجب لهم، ما حصل لهم ما يريدونه من احتمال 80%. ولو بالعكس، ولو لم تكن النقطة الثانية موجودة وإن كانت النقطة الأولى موجودة، خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 80، لكن درجة اهتمام العاقل بغرضه الواقعي مو 80%، 100% يريد. إذا كان هناك عاقل لا يهتم بغرضه إذا احتمل وجود الغرض بدرجة 80، فهذا العاقل سوف لا يعمل بخبر الثقة، لأن خبر الثقة لا يوجب له. فتطابق هذين، تطابق درجة اهتمام العقلاء بأغراضهم الواقعية مع درجة الكشف الموجود في خبر الثقة أو في الظهور أو في قول الخبير أو في قول اللغوي أو في أي أمارة من الأمارات، هذا شيء عام، أمارات بشكل عام، تطابق الأمارات العقلائية التي سيرة العقلاء على العمل بها نكتتها هذه. إذا حللنا السيرة في كل هذه المجالات النكتة هذه نكتة، هو النكتة نكتتان في الواقع كما قلنا، الأولى مدركة بالقريحة العامة، لكن الثانية مو شيء عام، ميزان اهتمام الشخص بأغراضه هذا قد يختلف من شخص إلى شخص، وإن كان قلنا في العقلاء بشكل عام هذا موجود يعني، لكن قد الشارع يخالفهم، قد الشارع اهتمامه بأغراضه الواقعية، درجة اهتمامه بأغراضه الواقعية تختلف عن درجة اهتمام العقلاء بأغراضه. فمجرد أنه العقلاء على الوجه الثالث الذي ذكرناه، أن العقلاء جرت سيرتهم على العمل بخبر الثقة في قضاياهم العقلائية والعرفية، وأدركوا صحة نكتة هذه السيرة، هذا لا يجعلهم أن يعتقدوا بأن الشارع أيضا يوافقهم، لأنه قد الشارع لا يهتم بأغراضه الواقعية بالدرجة التي نهتم نحن العقلاء بها، يختلف الشارع. فهذا الوجه الثالث لا يأتي، إذا أقول هذا الوجه الثالث لا يتم في السير العقلائية التي نريد بها إثبات الحجيات في باب الأمارة. نعم يتم هذا الوجه في السير الفقهية، في السير التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي كما قلنا. قضية درجة الاهتمام بالغرض هذه مو فد قضية عامة يعني الكل سواء فيه، قد تختلف من شخص إلى شخص. فمن المحتمل مخالفة الشارع مع الآخرين في هذا، إذن هذا المقدار لا يكفي للحصول على النتيجة. نعم يمكن أن نضم إلى هذا الوجه مطلبا آخر حينئذ يتم، وهو أن نقول بأنه حتى على المبنى الصحيح مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري، نقول أنه نحن يعني العقلاء يجزمون بأن الشارع يوافقهم حتى في درجة اهتمامهم بأغراضهم الواقعية، من باب حمل الشيء على الأعم الأغلب، ماكو باعتبار أنهم يرون أن الأغلب هذا كل ما يشوفون دائر مدارهم يشوفون كل عاقل غالبا العقلاء درجة اهتمامهم بأغراضهم الواقعية هذه 80%، فيحصل لهم القطع بأنه الشارع هم لابد هذا بعد. لا إذا أوجب القطع حينئذ أقول إذا أوجب القطع يعني قد يقيس العقلاء يقيسون الشارع على غالب العقلاء ويجزمون من خلال هذا القياس يجزمون ويقطعون بموافقة الشارع، حينئذ يأتي هذا الوجه الثالث، لأن هذا الوجه الثالث كان مبتنيا على أن جزم العقلاء بأن الشارع يوافقهم موجي، وإذا حصل لهم هذا الجزم حينئذ يتم هذا الوجه. على كل حال هذا كله في التقريب الأول لدلالة سكوت المعصوم عليه السلام وعدم ردعه عن السيرة العقلائية دلالته على الإمضاء، وهو تقريب الدلالة العقلية كما قلنا، العاقل يقول بأن المعصوم إذا سكت عن موقف وسلوك اتخذه العقلاء بمرأة ومسمع منه وسكت ولم يردع ولم ينهى عنها، لم ينهى عن هذه السيرة، العقل يقول بأنه إذن هو راضٍ، فإما باللحاظ الأول كما شرحنا بالأمس باللحاظ كونه مكلفا، وإما باللحاظ الثاني باللحاظ كونه مشرعا وشارعا وهادفا وله أغراض ونقض الغرض مستحيل. فبكل اللحاظين يمكن أن تتم هذه الدلالة العقلية. هذا هو التقريب الأول لبيان أن السكوت المعصوم يدل على الإمضاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.